بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الزكاة باب التعريض على الصدقة والشفاعة فيها. قال رحمه الله حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا عبدان هشام عن فاطمة أنسنا رضي الله عنها قالت قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكى عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد البخاري رحمه الله صحيحا, ونحن لا نزال في كتاب الزكاة, وهي النمو في اللغة وحق المعلوم لأناس المعلومين ذكرهم الله في سورة التوبة. يقول رحمه الله باب التحريض على الصدقة, على الزكاة, يعني الزكاة المفروضة. الصدقة عامة يعني حرض على الصدقة من حيث هي, ولكن الزكاة المفروضة هي المهم جدا, وهي التي فريضة ركن من أركان الإسلام, قرنها الله بالصلاة 82 موضع. يقول رحمه الله حدثنا صدقة بن الفضل, صدقة بن الفضل قال حدثنا عبدة بن سليمان, عبدة بن سليمان قال عن هشام بن عروة, عن هشام بن عروة عن فاطمة, عن فاطمة عن أسماء رضي بنت المنذر ابن الزبير قال عن أسماء رضي الله عن أسماء جدتها. تقول أسماء رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا توكي فيوكي عليك, يوك عليك يعني لا توكي, يعني في باب المناسبة, يعني يرمز إلى أنك إذا أوكيت معونك أو كيت الشنطة أو كيت الصندوق أو قفلتيها وفعلتها فإن الله تعالى تقدس يعاملك بالمثل, يعني إذا بخلت يعاملك الله بالمثل, يصيبك بالبخل, يصيبك ربك بالبخل. فلا توكي شنطة تقفلينها وإلا مثلا صندوق وإلا شيء من هذا, لا توكي يوكي الله عليك. ولهذا أمر أن لا تحسب نقودك إنسان فتنفد عليك, لا تحسب, أنفق انفق الله عليك, أنفق ولا تحسب, أنفق. وإذا صار عندك حد أصائل كل وكل منه, خذ بالصاع وخذ من الصاع وكل, ولا تكيله فينفد, إذا كلت نفد, والفلوس إذا عدت نفدت, لا تنفد, خذ من الفلوس خذ من الفلوس حتى نفقتك اللي تنفق على عيالك وعلى بيتك وعلى أشياء, لا تحسبها, خذ وعب كذا, خذ وعب كذا, خذ يا فلان خذ كذا, خذ يا فلان كذا, خذ جيبوا لبيتنا كذا, خذوا أعطوا فلان كذا إلى آخره. فإذا حسبتها 1 2 3 ما نفدت, انتهت ونفدت عليك, ما دام تأخذ ولا تحسب فهي تنزل الله فيها البركة تعالى وتقدس, ولا كأنك ما تمت. سبحان الله, فلوسي ما حسبها كثيرة, أنا أخذ وأعطي وفلوسي كثير, لأنك ما حسبتها, لو حسبتها نفدت. الشاب لا توكي من باب الإيكا وهو الصر, لا تصرين الكيس ولا تصرين الشنطة ولا من بابه, لا توكي فيوكي الله عليك, يعني لا تبخلي, لا تبخلي فيعطيك الله البخل زيادة, نعوذ بالله, يبتليك ربنا بالبخل في قلبك, لا توكي فيوكي الله عليك. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن عبده وقال لا تحصي فيحصي الله عليك. يقول البخاري حدثنا عثمان بن أبي شيبة, عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان, عبدة بن سليمان قال معنى الحديث وقال لا تحصي فيحصي الله عليك, قال لا تحصي يعني لا تعدين, لا تكي, إذا كان حب لا تكيلينه, أو تمر ناشف لا تكيلينه, أو كان فلوس لا تعدينها, فإذا عديتيها نفدت بإذن الله, ذهب ببركته ونفدت, وإذا كلت الحب الموجود كلتيه نفد بإذن الله, ما دام تأخذين بما بإنا تأخذين منه بإنا وتأكلون ما ينفد بإذن الله, تنزل البركة. وما دام الفلوس بيدك تأخذ وتعطي بدون عدا فأبشر إنها تزيد ولا تنقص, فإذا عددتها خلاص نفدت, إذا عددت الفلوس 1 2 نفدت, ما دام تأخذ وتعطي بدون عدد ولا تحصيها ولا تعدها, أبشر بنزول البركة على هذه الكرامة اللي تعدها وتنفق منها على أهلك وعلى الصدقات. باب الصدقة مما استطاع. قال رحمه الله حدثنا أبو عاصم بن جريج حدثني محمد بن عبد الرحيم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا توعي فيوعي الله عليك ارتخي ما استطعت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الصدقة في المستطاع. باب الصدقة في الاستطاعة في المستطاع يعني تستطيع تصدق تصدق. يقول رحمه الله حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا ابن جريج ثم حول قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة قال حدثنا عبد الله بن عبد الله عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها أنها أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني تستفيه في الزكاة والصدقات والأشياء لا توعي يعني لا تحطين في الوعاء ثم تقفلينه تحطين في الوعاء وتقفلين الوعاء أو تحطين بالكيس ثم تقفلين تربطين الكيس أو تحطين بالشنطة ثم تسكين الشنطة لا توعي لا تحطينه في الوعاء والوعاء عام لكل إناء يحط فيه شيء وعاء عام لكل شيء يحط فيه شيء لا توعي فيوعي الله عليك يعطيك الله بالمثل ربنا يعاملك بالمثل انت تبخلين يعاملك بالبخل تكرمين وتصدقين يعاملك بالمثل فربك تعالى وتقدس اذا تصدقت وانفقت وتكرمت تكرم عليك تعالى وتقدس كرما ومنه وفضل واذا بخلت فابشر بالبخل اعطاك الله بمثل ما تعمل ربك تعالى وتقدس يعاملك بمثل ما تعمل أنت كريم وتتكرم على الناس وتكرم ربك عليك أنت بخيل ربنا يعطيك البخل ويرمي البخل في قلبك نعوذ بالله حتى ترى أن الناس كلهم ما عندهم شيء وأنك أنت ما عندك شيء والناس كلهم بخيلين والناس كلهم هذا كله فتنة من رب العالمين تعالى وتقدس نعم. مامنا صدقة تكفر الخطية. قال رحمه الله دثنا قتيبة قال دثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ قال قلت أنا أحفظه كما قال. قال إنك عليه لجري. فكيف؟ قال قلت فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفر الصلاة والصدقة والمعروف. قال سليمان قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس هذه أريد ولكني أريد التي تموج كموج البحر. قال قلت ليس عليك بها يا أمير المؤمنين باس بينك وبينها باب مغلق. قال فيكسر الباب أو يفتح؟ قال قلت لا بل يكسر. قال فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. قال قلت أجل فهمنا أن نسأله من الباب. فقلنا لمسروق سلوا. قال فسأله فقال عمر رضي الله عنه. قال قلنا فعلم عمر من تعني؟ قال نعم كما أن دون غد الليلة وذلك أني حدثت حديثا ليس بالأغاليق. يقول البخاري رحمه الله باب الصدقة تكفر الخطيئة. باب الصدقة تكفر الخطيئة. الصدقات تكفر الخطيئة. يقول رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا جرير قال عن الأعمش سليمان قال حدثنا أبو وائل عن حذيفة رضي الله قال عن حذيفة رضي الله تعالى عنها أنه قال له عمر رضي الله عنه أيكم يحفظ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فقلت أنا يا رسول الله نحفيه وأعطيك إياه كما قال. قال وإن إنك لجري. قل. قال فقال أما الصدق الخطايا فتنة الرجل في أهله يعني يكونه يخطي في أهله ويعمل خطأ ويعمل ذنوب في أهله في جيرانه في أعمى في أولاده في كذا في نفسه هذه تكفرها الصدقات. الصدقة تكفرها والوضوء يكفرها والصلاة تكفرها. قال ليس عن هذا أسأل إنما أسأل فتنة التي تموج كموج البحر. قال ليس لك بهذا ليس عليك بأس يا أمير المؤمنين دونك ودونها باب. قال يكسر وإلا يفتح. قلت يكسر. قال إذا كسر لا يغلق أبدا. يقول فإما انتهانا هبنا أن نسأله. حذيفة قال يكفر الذنوب كلها يكفرها الصدقات. تصدق الإنسان عليك ذنوب فإذا صدقت كفر الله ذنوبك عنك حتى إن البلاء ينزل من السماء فإذا صدقت ارتفع انتهى. لأن الصدقة منعت البلاء أن ينزل من السماء. بلاء مقدر عليك أن ينزل لكن مقدر أنك تتصدق فيمتنع. شوف قضى وقدر وقضى وقدر أيضا. مقدر بلاء أن ينزل على هالبيت هذا أو صاحب البيت أو أهله مقدر أن ينزل الساعة الفلانية الدقيقة الفلانية ومقدر أن يتصدق الساعة الفلانية الدقيقة الفلانية. فالصدقة تمنع هذا البلاء الذي سينزل في الساعة الفلانية. الصدقة في الساعة الفلانية تصدق بها ارتفع البلاء تعالى وتقدس وامتنع. انظر الصدقة كيف تمنع البلاء بالهواء قبل أن ينزل, تمنع البلاء قبل أن ينزل. فالشاهد أن حذيفة رضي الله تعالى حدث عمر أحاديث ليس بالأغاليط لما سأله مسروق. نعم قلت أجل قال فهمنا أن سأله من الباب فقلنا لمسروق نسأله قال فسأله قلت فسأله قال عمر قال عمر يعرف ما تقول. نعم كما أن دون اليوم بكرة دون النهار بكرة دونه ليلة يعرف هذا لأن حدثت حديث ليس بالأغاليط. عمر يفهم رضي الله عنه يعرف أنه هو الباب إذا قتل انفتحت الفتنة وهذا هو اللي حصل لما قتل عمر رضي الله عنه انفتحت الفتنة على الناس صار القتال وصارت الفتنة. باب من تصدق بالشرك ثم أسلم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر بن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله رأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة وعتاقة ووصلة رحم فهل فيها من أجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير. يقول البخاري رحمه الله باب الكافر أو المشرك يتصدق وهو في شركه وهو في كفره هل ينفع هذا إذا أسلم؟ يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد زلة بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر قال عن الزهري قال عن عروة بن الزبير عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله رأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة. يقول حكيم رضي الله عنه إني سألت الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله رأيت أشياء كنت أتحنث يعني أتعبد فيها يعني أعطيها لوجه الله حتى وله كافر أمر ربنا يقبل حتى من الكافر إلى أسلم حتى من الكافر إذا أسلم. يقول كنت أتصدق كنت أصال أعمل حاجات كنت أعتق العبيد لوجه الله كنت أتصدق لوجه الله وأنا على شركي فهل ينفعني هذا إذا أسلمت؟ قال أسلمت على ما أسلفت من خير أسلمت من خير. انظر ربك تقبل حتى من المشرك ومن الكافر إذا تصدق لوجه الله لكنه مسلم إذا أسلم نفعه ذلك. وأما أن بقي على شركه ومات على شركه ما ينفعه لأنه يجزى فيها بالدنيا. كل صدقة وكل عتق وكل أشياء يعملها لوجه الله الكافر فإن الله يعطيه مال في الدنيا لأجل لا يكون له شيء في الآخرة. الآخرة يجي خلاص الصحيفة كلها سوداء كلها سوداء نعوذ بالله ما فيها شيء. لكن إن أسلم انقلب هذا كله سواد إلى نور كله صار نور. نعم. باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل المسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك. يقول البخاري رحمه الله باب أجر الخادم والزوجة إذا تصدقوا غير مفسدين من مال الزوج. الزوج يكتسب ويجيب المال ويحطه بالبيت. الزوج يكتسب ويجيب من هنا ويجيب من هنا ويحطه بالبيت. المرأة تأخذ منها الطعام والفلوس اللي يجيب وتصدق وتعطي الخادم روح أعطي اللي عند الباب يسأل أعطي الجيران الفلانيين أعطي كذا. فالزوجة والخادم اللي أعطى لهم أجر واللي جاب المال هو اللي له الأجر أصل من دون أن ينقص من هذا أجره أو ينقص من هذا أجره أو ينقص كل له أجره كاملا. هذا منه وفضل من ربنا على عباده الضعفاء المساكين أنك أي عمل تعمله ولو قل فإن الله يقبله ويعطيك أجر كبير. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد يقول البخاري في سنده حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو وائل شقيق بن سلمة قال عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا الحديث. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها. تقول عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا تصدقت المرأة من مال زوجها دون مفسدة كان لها من الأجر مثل ما له هو من الأجر دون ينقص من أحد أجره. نعم. وللخازن مثل ذلك وللخادم اللي يتصدق مثل ذلك. الخازن خازن المال إذا كان الخازن غير المرأة فهل خازن له مال إذا أطلعت المرأة من الخزانة التي يخزنها الرجل فالخازن له أجر والخادم له أجر. الشغال اللي عندك تعطيه يعطي في الباب له أجر أيضا وأنت لك أجر والزوجة لها أجر. نعم. هذا كرم من الله تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن العلاء قال دثنا أبو سامة عن بريد بن عبد الله عن أبي برد عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيب به نفسه فيدفع إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به. عندك أنت مأمور بيت المال ثم أمر لفلان بما أمر له تقوم تعطي حقه وافر ما تبيع تشتري مثل الناس اليوم تبيع تشتري معه. أنت أمر لك مثلا بألف ريال أو أمر لك مثلا بعشرين ألف أو أمر لك بثلاثين أو مئة ألف لازم تعطيني شيء ولا ما أعطيك إياه بكرة بعده براد ولا أعطيني شيء أما تعطيه منها ولا ما يعطيك إياها. فالخازن الذي يسلمها كاملة ذو مساومة بدون شيء يسلم هذا أمر لك يا فلان بعشرين ألف تفضل هذه 20,000 كاملة هذا الذي أسأل الله الكريم من فضله أحد المتصدقين. هذا أحد المتصدقين لأنه أعطى المال كامل هو أمين عليه ثم أعطاه كامل بدون أن يسوي مساومة أو بيع وشراء مع الرجل. الناس اليوم بشكل اللي يبيع ويشتري في حق الناس حقي أنا يؤمر لي به يقوم يبيع ويشتري معي ما أما يقول بكرة بعده تعال بعد أسبوع تعال كذا يقول يجيني واحد من سكرتيره أو صديقه أو شيء تعال الرجل يبقى فلوس هذا كم قرش أعطيك حقك يقوم تعطيه. هذا جربنا حنا لكن الرشوة ترى حرام من كل باب في كل حاجة حتى في الفلوس اللي يؤمر لك بها لا ترتشي لا ترشي ولا تسمع ولا تطيع لأحد خذ حقك كامل ولا تركه كامل. يقول له أنا ما أخذ شيء خله عندك أنا ما أخذ لا ما أعطي ولا قرش تعطيني أو كامل ولا ما أخذ ولا قرش خله عندك أنا أرجع للي أمر به ثم يخاف يعطيك إياه كامل. لكن لو أعطاه من الأول يريد وجه الله والدار الآخرة وأنه أمين وأمر أن يعطيك وأعطاك إياه هذا له أجر المتصدقين. باب أجر المرأة إذا تصدقت وأطعمت من بيت زوجها غير مفسدة. قال رحم الله دثنا آدم قال دثنا شعبة قال دثنا منصور والأعمش عن أبي وائل مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ثاني إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة لها أجرها وله مثله وللخازن مثل ذلك له بما كسب ذلك له بما اكتسب ولها بما أنفقت. يقول البخاري رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا باب أجر المرأة إذا تصدقت من مال زوجها أو أطعمت لكن بإذنه. يعني هل إذا أطعمت بدون إذنه لها أجر؟ يقول هذا موكول إلى رضا إذا كان وكلها وراضي بما تفعل فهي لها أجر وله أجر. فإن كان ما هو راضي أو قد يكون بخيل لا تنفق حتى تأتى بينه. إذا كان بخيل أو ما يرضى أنها تعطي أحد أو شيء من هذا فلا تصدق حتى تستأذن الزوج، فإذا أذن فلها أجر وله أجر، فإن لم يأذن فلا تفعل شيء إطلاقا. أما إذا كان إذنا عاما وراضي بما تفعل زوجته وأن الصدق عنده يفرح بها إذا صدقت امرأته، فلا شك أن الأجر كامل لها والأجر كامل له والأجر كامل للخازن الذي يحفظ المال لهم للإثنين إلى آخره، سواء زوجته الثانية أو ولده أو بنته أو خادم أجنبي يخزن لهم مالهم بيتهم جايبينه بالأجرة، يخزن لهم أموالهم ويأخذون منها، فالخادم إذا أعطى وافرا له أجر والمرأة لها أجر والرجل له أجر، لا ينقص من أجر واحد منهم شيء. قال حدثنا آدم نبيه، يقول البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور والأعمش قال عن أبي وائل رضي الله عنه قال حدثنا مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها من الأجر مثل ما له من الأجر، هو بما اكتسب وهي بما أنفقت، والخادم مثل كما سبق. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث ثم قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبي قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش سليمان قال عن شقيق عن مسروق عن شقيق عن منصور عن مسروق عن مسروق بن نجدع عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها بمعنى الحديث الأول أن المرأة صدقت من بيت زوجها فلها أجرها كامل والرجل له أجره كامل، هذا إذا كان يرضى بما تفعل. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلا أجرها، وللزوج بما اكتسب وللخازن مثل ذلك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا منصور بن المعتمر قال عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فلها أجرها، إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فلها أجرها كاملا وللزوج أجره كاملا وللخازن كان عندهم خازن أجره كاملا، لا ينقص أجر واحد منهم. نعم وللخازن مثل ذلك وللخازن مثله. نعم باب قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى اللهم أعط منفقا مال خلفا. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي سليمان عن معاوية بن أبي مزرد عن أبي الحباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول الله تعالى فأما من أعطى باب قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى إلى آخر السورة. هذا تفصيل لقوله تعالى لقول الرب تعالى وتقدس الآيات مثنى مثنى، يعني أنها يأتي ربنا بالسورة ثم يأتي بضده، يأتي بشيء ثم يأتي بضده في نفس السورة أو في آيتين متتابعتين، أو هذه سمية مثاني لأجل أنه يأتي بأهل الخير صنف ويأتي بأهل الشر صنف نعوذ بالله. أما من أعطى الصنف اللي يعطي واحد يعطي وأفرده لأنهم صنف يسمون صنف، أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، يمشي إلى اليسرى وإلى النور وإلى الجنة، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى نعوذ بالله، الطريق الأعسر الذي يذهب به إلى جهنم. انظر المثاني في القرآن يأتي بهؤلاء الصنف ثم يأتي بهؤلاء الصنف، يخيرك بين هؤلاء يا عبد ويخيرك بهؤلاء يا عبد، تختار أهل اليسرى. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ييسر في حياته كلها إلى اليسر وإلى النور حتى يلقى ربه، أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، ييسر إلى طريق الأحسر نعوذ بالله، كل شيء يفعله أعتر، كل شيء يفعله مظلم، حتى يلقى ربه نعوذ بالله وهو بخيل فيلاقي ربه ويحاسبه على بخله إلى آخره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعطي منفقا خلفا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أعطي منفقا خلفا، أعطي منفقا خلفا. ثم أورد الحديث حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عبد الله بن أبي أويس، عبد الحميد، عبد الحميد بن أبي أويس قال عن سليمان، عن سليمان قال حدثنا معاوية بن أبي مزرد، معاوية بن أبي مزرد، مزرد قال عن أبي الحباب، عن أبي الحباب قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ينزل ملكان مع كل شمس تطلع، كل يوم تطلع الشمس فيه ينزل ملكان، اللهم أحدهما يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والثاني يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا، والملائكة مستجاب الدعوة، ملائكة دعاء مستجاب، اللي ينفق يدعوه الملك بخلف يخلف الله عليك الإنسان، واللي يبخل ولا يعطي يتلف ماله لأن الملك دعا عليه بالتلف، اللهم أعطي كل منفق خلفا وأعطي كل ممسك تلفا، فهذا ماله يتلف نعوذ بالله، وقد يفتقر فيما بعد ولو كان غني، تجد غني اليوم ولكنه بخيل، لكن يصير فخر بعدين يتكاثر في الناس يتسلف من الناس ويستدين من الناس. أما المنفق فإنه يزيد كلما أنفق زاد، كلما أنفق زاد، اللهم أعطي كل ممسك ممسك خلفا، والثاني يقول اللهم أعطي كل ممسك خلفا. باب مجل المتصدق والبخيل. قال رحمه الله دثنا موسى ولا دثنا وحيم عن ابن طاووس نبيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد بن عبد الرحمن حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبقت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتوسع. تابه الحسن بن مسلم عن طاووس في الجبتين، وقال حنظل عن طاووس جنتان، وقال الليث حدثني جعفر عن ابن هرمز سمعت أبا هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جنتان. يقول البخاري رحمه الله باب مثل المتصدق، باب مثل المتصدق والبخيل. يقول رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن طاووس، عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا للمنفق والبخيل، الكريم والبخيل ضرب مثل، يقول إن المنفق الكريم إنه مثل الكريم المنفق قال كمثل إنسان لبس جبة من حديد، لاحظ جبة من حديد من ديد ومن هنا إلى الترقوة، من هنا لبس الديد قطة الزيود من هنا إلى الترقوة من هنا، لكنها من حديد ماسك من جلده. فكلما تصدق هذا الكريم كلما أنفق، وكلما تصدق نزلت، كلما تصدق نزلت، كلما تصدق نزلت، كلما تصدق حتى تعفو آثار خطايا، تعفو يعني مثل الرسول عليه الصلاة بالحديد بالمعنى، يعني جبة معنوية وهو يمثل بحديد معنوي، يقول فنزلت حتى تعفو آثاره، يمشي ويتخط آثاره تعفو آثاره من الذنوب كأنه يصبح كأن ما عليه ذنوب إطلاقا. هذا مثل الكريم الذي يتصدق عليه جبة هنا من الديد إلى الترقوة، ماسكة رقبته وماسكة زيوده وماسكة صدره، فإذا تصدق نزلت توسعت ونزلت، ثم تصدق توسعت ونزلت، ثم تصدق توزعت ونزلت، حتى تصل إلى الأرض وتصير مثل الثوب اللي يجره تعفو آثاره، يعني آثار الخطايا والذنوب تمسحها، يمسحها هذا الجبة التي لبسها، أو جنة يعني ستر، أما جنة أو جبة، لكن الصحيح أنها جبة كما في مسلم، جبة في البخاري ومسلم جبة في الرواية الأولى، وفي رواية جنة يعني ستر، فالشاهد أنها تتوسع حتى تعفو آثاره، ما يبقى له آثار إطلاقا حتى يلقى ربه وليس عليه ذنب، لأنها محت آثاره، هذه الجبة محت آثاره اللي يسويها حتى ما يسوي من الذنوب يبقى وليس عليه ذنب. أما البخيل نعوذ بالله فهي من هنا ماسكة هنا، فكلما فهو أراد السجد مسكت جيوده وعلى رقبته وصار يا الله يقدر يتنفس، يا الله يستطيع يتنفس لأنها تكت على صدره، وكلما تكت كلما بخل تكت زيادة، كلما بخل حتى أن نفسه يا الله يقدر يتنفس. هذا البخيل الحمد لله مثل الكريم ومثل البخيل. الكريم تنزل تتوسل تنزل حتى تعكو آثاره، وهذا تصك تصك تصك تصك، كلما بخل فك فك فك حتى النفس يصير عليه خطر أن يوجد معنوية موجودة على الإنسان. باب صدقة الكسب والتجارة، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، إلى قولي أن الله غني حميد. باب على كل مسلم صدقة. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى باب صدقة الكسب والتجارة. باب صدقة الكسب والتجارة يعني يكتسب ويتصدق، أو يتجر بماله ويتصدق، يتجر يبيع يشتري ويتصدق، أو ينفق ماله ويعمل بماله ويتصدق. المهم أن التجارة ينفق منها، وكذلك الأعمال اللي يعملها ينفق منها. هذا المسلم الذي آمن بالله ورسوله. يقول البخاري حدثنا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه، إلا أن تغمض الإنسان خبيث تنفق على الناس وأنت ما تستطيع تأخذه إلا إذا غمض، هذا حرام عليك يا مسلم. أنت لا تعطي اللي ما تأخذه، الشيء اللي ما تقبله لنفسك لا تعطيه حقوق المسلم. أعط من طيبات ما كسبتم، أطيب ما تكسب من مالك أعطي المسلم، أعطي أخاك المسلم وأتصدق به، وإلا ربك ما يقبل إلا طيب، ربك ما يقبل إلا طيب وحلال بعد، يقبل طيب ما هو خربان ولا يقبل إلا حلال. أولا أنه طيب حلال، وثاني أنه طيب ما في خراب. ما تعطي إنسانا ما تستطيع تقبله، تعطي تمر مسوس ولا تعطي حب مسوس ولا تعطي أشياء ثوب مشدد، ما يجوز هذا. أنت لو أعطيتك إياه ما تقبله، فلما فيا تعطي أخيك المسلم؟ حرام عليك تعطي الشيء اللي ما تقبله الإنسان، حرام عليك الإنسان. فالطيب يعم، طيب هو حلال، وطيب أنه من الطيب من الحلال الطيب. نعم. باب على كل مسلم صدقة، فمن لم يجد فليعمل بالمعروف. قال رحمه الله دثنا مسلم بن إبراهيم قال دثنا شعبة قال دثنا سعيد بن أبي بردى نبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة، فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد؟ قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يجد؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يجد؟ قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. يقول البخاري رحمه الله باب على كل مسلم صدقة. على كل مسلم صدقة يعني عليك صدقة الإنسان غير الزكاة، الزكاة هذه مفروضة ركن من أركان الإسلام، لكن عليك صدقات لإخوانك المسلمين، تعين هذا وتغيث هذا وتعطي هذا وتعين هذا وتقرض هذا. حتى القرض صدقة، القرض صدقة. لجاك ما يطلبك 1000 ريال اقرضني يا فلان 1000 ريال نحتاجها، وهو صادق وعطيته لك صدقة الإنسان. فإذا أعطيته مرة ثانية قال قرض مرتين صدقة مرة، كأجر صدقة مرة كما ورد في الحديث. يقول البخاري حدثنا مسلم بن إبراهيم مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال على كل مسلم صدقة. يقولنا النبي عليه الصلاة والسلام قال على كل مسلم صدقة، وقالوا يا رسول الله فإن لم يجد مال يتصدق ماذا يصنع؟ قال يعمل بيده فينفعه. يعمل بيده، يشتغل سباك حداد نجار معلم أي شيء، يشتغل وصدق على نفسك وعلى الناس. نعم. فإن لم يجد يستطع. قال يعين ذا الحاجة الملهوف. يعين ذا الحاجة الملهوف، عندك إنسان حاجة تعينه على حاجته. إنسان بيحمل حمل ثقيل شيله معاهم، بيسوي سيارة تسوي سيارته معه، يصل إلى كذا تمسك يده توصله إلى المكان اللي يريده، فهذا صدقة أيضا. نعم. قالوا فإن لم يجد قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر. قالوا فإن لم يجد أو ما لم يستطع قال فليعمل بالمعروف، يعمل هو بالمعروف ويمسك عن الشر، هو بنفسه يعمل يصدق على نفسه بالمعروف ويمسك عن الشر عن الناس، ما يؤذي الناس، يمسك شر عن الناس ويعمل بالمعروف ويؤدي إلى الناس المعروف. نعم. فإنها له صدقة. فإنها له يعني فعلك بنفسك الإنسان وخدمتك لنفسك أيضا صدقة على نفسك، صدقة لوجه الله. نعم. باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاء. قال رحمه الله دثنا أحمد بن يونس قال دثنا أبو شهاب عن خالد الهزاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاد فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم شيء؟ فقلت لا إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة. فقال هاتي فقد بلغت محلها. يقول البخاري رحمه الله باب قدر كم يعطى من الزكاة. قدر كم يعطى من الزكاة، الزكاة كم تعطي الإنسان إذا كان عندك شيء، كم تعطي عشرها خمسها ربعها الشيء اللي تستطيع تطيبه نفسك، شيء تطيبه نفسك تعطي هذا لك صدقة الإنسان، اللي تأكله صدقة على نفسك لكن ما هو مثل يتصدق به الإنسان. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب اسمه عبد ربه بن نافع أبو شهاب اسمه عبد ربه بن نافع قال عن خالد الحذاء قال حدثنا حفصة بنت سيرين عن أم عطية نسيبة بنت كعب قالت بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاد قالت بعث إلى نسيبة الأنصارية ما أدري تدري تعني نفسها هي نسيبة الأنصارية أو تعني سميتها الأسماء نسيبة ونسيبة، عندنا نسيبة الأنصارية وعندنا نسيبة الأسلمية كلها كل اثنين يسمون نسيبة بنت كعب ونسيبة بنت كعب، هذه الأنصارية وهذه الأسلمية. الأنصارية هذه هي التي دافعت عن الرسول في أحد وقتلت الشخص اللي أراد أن يضرب الرسول بحجر وربته على عنقه، والشاهد أن نسيبة الأسلمية رضي الله عنها هذا الذي تولى غسل النساء وتختين النساء وخدمة المدينة كلها، تولى إغاثة الملهوف في القتال وغيره، فهي نسيبة من كعب الأسلمية هي اللي بين يدينا الآن. نعم. قالت بعث إليها إلى نسيبة الأسلمية بعث إليها شاد صدقة. نعم. فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها إلى عائشة من الشاة التي بعث بها إلى نسيبة، ولا أدري ربما الرسول عليه الصلاة والسلام تصدق بهذه الشاة على نسيبة، لكن بعدما ذبحتها نسيبة وأعطتها لحم أرسلت إلى عائشة لحم، فبيها العائشة ما تبيها للرسول لأنها صدقة. فلما جاءت جاء عليه الصلاة والسلام قال هناك شيء من الأكل؟ قالت ما عندنا شيء إلا ما أرسلت به نسيبة، يعني لحم قالت نحب، قال نسيبة بلغ مبلغ حنا صدقنا بها أرسلت لنا هدية آتي ناكل، وأكل مثل ما حصل لبريرة لما جاءها اللحم قال على بريرة صدقة وعلينا نحن هدية آتي ناكل إلى آخره. فالشهادة ليعطى الخدم لك الإنسان يصير هدية لك لا صدقة، هي صدقة على خادمك الفقير المسكين أو على جارك، لكن أنت قد يكون عليك هدية. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هات اللحم الذي أرسلت به نسيبة فأكل منه عليه الصلاة والسلام وصار أما الشاة كلها صدقة لوجه الله. راحتنا باب زكاة الورق. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن عمرو بن يحيى المازني عن أبي أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس زود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. يقول البخاري رحمه الله باب زكاة الورق يعني الفضة، إذا قلنا الورق بكسر الراء فهو الفضة، والورق هو اللي بين يدينا هذا، الورق اللي بين يدينا، والورق بكسر الراء هو الفضة، يقول رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف التميسي قال حدثنا مالك بن أنس مالك قال حدثنا عمرو بن يحيى عمرو بن يحيى قال حدثنا يحيى المازني يحيى المازني قال أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما خمس أو ما دون خمس زوج يعني خمس من الإبل صدقة خمس فيها شاة لكن إذا ما كانت خمس ما فيها شيء ليس فيما دون خمس زوج صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة يعني من النخل والحبوب ليس فيما دون 300 صدقة اللي دون 300 ما بلغ نصاب يسمى ما بلغ نصاب لكن إذا بلغ 300 ففيه 15 صاع كل 300 من التمور وكل 300 من العنب وكل 300 من الحبوب فيه 15 صاع يعني ربع العشر كله إذا وهذا إذا نشف يعني إحنا نخلصه في النخل لكن ما نأخذ منه حتى ينشف حتى يحط بالبيدر وينشف يأخذ يومين ثلاثة بالشمس وينشف في ديكال فإذا كلته الإنسان وبلغ 300 أخر 15 إذا كلته بلغ 15 500-300 أخر زكاته من الحبوب أو الثمار وليس بما خمسة أوسق أما الفضة فلا بد من خمس أواق يعني 200 درهم الفضة 200 درهم لابد أن تبلغ 200 درهم فيها 5 دراهم كلما بلغ 200 وهو بالمثاقيل 140 مثقال المئتي الدرهم بالمثاقيل 140 مثقال قاس علماء الإسلام رحمهم الله الورقة اللي بين يدينا اليوم على الفضة قال إذا بلغت 200 الورقة اللي بين يديك الإنسان إذا بلغت 200 وهي عندك خزنها وحال عليها الحول تزكيها 5 تطلع 5 ريال من 200 هذا قاسوه على الفضة لأن ما ندري الزكاة إذا ما قسناه على الفضة ولا قسناه على 200 ما ندري كم نخرج من الورق اللي بين يدينا كم زكاته ما تدري من حدده ما تدري لأنه حادث جديد ما طلع إلا في آخر القرن 14 الورق هذا طبعوه بعدما انتهت الفضة والذهب جعلوا الفضة والذهب في كنوز كنزوها وأطلعوا لنا الورق يعني تخفيف عليك الإنسان هو صحيح تخفيف لأنه يعطيك مثلا 20,000 من الورق تأخذه وتحطه إنسان كيس وتشيله لكن 20,000 من الفضة ما تقدر تشيلها ولا بجمل يلا حتى الجمل ما يشيلها الفضة أو الذهب ما يشيلها فالآن خففوا على الناس يعطيك 20,000 الورقة وحطها بكيس وتشيله الإنسان بنفسك لا خفف عنه حتى تسافر به إلى الرياض تسافر به إلى جدة إلى الطائف إلى أي مكان لأنه خفيف 20,000 ما تحملك ولا لكن لو هي فضة ما تقدر تشيلها الإنسان ولهذا كان العلماء رحمهم الله وضعوا لنا قاعدة في الشرط الرابع من شروط البيع الشرط الرابع من شروط البيع فيه ورقة يسمونها سفقة الورقة هذه يعني اليوم جعلوها شيك سموها شيك وهي سفقة يقول لك أن تحول هذه الورقة على عاملك بالرياض الرياض لك أنت الإنسان وكيل عنده أموال لك أنا أعطيك هنا 10,000 ريال فضة وتعطيني ورقة على عاملك بالرياض يعطيني 10,000 هناك يعني بعطيك أنا عمولة على هذا أعطيك عمول أجرة هذه الأجرة حلال هذه الأجرة حلال لأنه حفظ مالي وحفظ حمولتي وحفظ كل شيء فأتما هناك أروح وأخذ الفلوس هناك بالرياض وسلم جمعي ورقة فقط هذا الشيك اللي طلعت هي التي في الشرط الرابع من شروط البيع يسمونها السفتقة هذه الورقة هي الشيكات اليوم خذ الشيك 10,000 20,000 خذ راح يستلم بالرياض ولا يستلم مصر ولا يستلم بأي مكان يكون لكن إذا اختلفت الشيكات فهل فيها ربا تدخلها الربا كما إذا اختلف الفضة والذهب أو اختلفت الفضة جنسها وغيرها هل فيه ربا تقول إذا اختلفت الأجناس يعني صار عندك دولار بالريال السعودي أو دولار بجنيه مصري أو جنيه أو دينار كويتي أو شيء من هذا دخله الربا عند بعض العلماء يدخله الربا إذا اختلف الجنس يعني ريال سعودي بدولار أو دولار بجنيه مصري أو دولار بجنيه كويتي هذا يقول إنه يدخله الربا لأنه مرصود بالذهب والفضة هذا مرصود بالذهب وهذا مرصود بالفضة فإذا رجعنا كل شيء إلى نقده ورجعنا كل شيء إلى كنزه صار دخله الربا لكن أرى أنا أنه ما هو مرصود الآن ذهب ولا فضة حتى الرصيد اللي بالبنوك العالمية ورق ورق في ورق كله دولار وإلا جنيه إنجليزي وإلا استرليني ولا شيء من هذا فالشاهد أن الرصيد كله لكن كونه يدخله الربا لأنه فيه زكاة ولأنه ثمن لأنه ثمن تستطيع تشتري البيت فيه تشتري الشراء فيه تزوج فيه فما دام ثمن أعطيك إياه ثمن أخذ بيتك وأعطيك الفلوس اخذ بنتك تزوجها اعطيك الفلوس، اخذ سيارتك واعطيك الفلوس، صار ثمن دخله الربا حينئذ. ما دام صار ثمن دخله الربا ودخلته الزكاة حينئذ، صار يزكى وصار ثمن، صار ثمن. اذا سرق يقطع يده، اذا سرق هذا المال اللي نسميه ورق، اذا سرق تقطع يد السارق من حرزه وتمت الشروط تقطع يده. اذا سرق هذا الورق اللي بين يدينا اللي نقول انه ورق لا قيمه له، اذا سرق السارق من حرز ماله فانه يقطع حينئذ. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن المثنى قال دثنا عبد الوهاب قال دثني يحيى بن سعيد قال اخبرني امرنا انه سمع اباه ونبي سعيد الخدري رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن عمرو بن يحيى عن أبي المازني نعم عن أبي سعيد الخدري بمعنى الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بمعنى الحديث الأول أن في كل خمسة أوسق صدقة يعني 200 خمسة أوسق يعني 200 درهم فيها خمسة ريال واليوم كل 200 ريال في 5 ريال كل 200 ريال من هالورق اللي نجعله ثمن في 5 ريال نعم كل 200 ريال اثنين نعم. باب العرض في الزكاة. وقال طاووس قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس بالصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما خالد احتبس أذراعه وعتده في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فصدقنا وله من حليكن فلم يستثن صدقة الفرد من غيرها. فجعلت المرأة تلقي خرسا وسقابا ولم يخص الذهب والفضة من العروض. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب زكاة العرض. العرض كل ما يعرض ويباع في السوق، العرض كل ما يعرض ويباع، والعرض لا، العرض الدينار والدرهم. العرض قالوا ان الانسان ياتي وليس له عرض يا رسول الله، عرض من الدنيا الى شيء، فالعرض هو الدرهم والدينار. واما العرض فهو اللي يعرض للبيع، ثياب واقمشه وسيارات وبيوت وجميع اللي يعرض للبيع يسمى عرض. قال حدثنا قال داوس قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن ائتوني بعرض. يقول طاووس بن كيسان الجندي أن معاذ رضي الله عنه لما أرسله الرسول إلى اليمن أنك تأتي ناسا من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله، فإن أطاعوا فصلوا خمس، فإن أطاعوا يخرجوا زكاة أموالهم، واقبل منهم ما الوسط ولا تأخذ الطيبة فيدعو عليك، فإن دعوة الظالم المظلوم مستجابة. يقول إن معاذ يقول طاووس إن معاذ رضي الله عنه قال لأهلهم أعطوني ثياب سواء كان جديد أو ملبوس أو شيء أهون عليكم من الحبوب والشعير، أنا باخذ زكاة حبوب وشعير وبر وتمر ما أنتم كلفكم هذا، لكن أعطوني ثياب وأعطوني سواء ملبوس أو ما هو ملبوس أطيب لأهل المدينة للصحابة لأن ما عندهم لباس، أرسل لهم الألبس أحسن لهم من الشعير والتمر، أعطوني مما عندكم أنتم أهون عليكم وأنفعوا لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. كلام معاذ بن جبل هذا هو حجة أبي حنيفة رحمه الله حيث أنه يقبل الزكاة من شيء من الشيء اللي فيه، أنت تجارة الثياب أخرج الزكاة من الثياب، هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. زكاة بضاعتك حديد أخرج زكاتك من الحديد، وبضاعتك مثلا سيارات أخرج زكاتك من السيارات، زكاتك كذا بيوت أخرج زكاتك من كل آخره. أما الثلاثة الأئمة الثلاثة فهم يقول لابد من التصفية، يصير نقد لازم ما تخرج الزكاة إلا نقد، تصفيها تشوف أموالك هذه تسوى مثلا 100,000 أخرج زكاة 100,000، وأما أن تخرج من الثياب تخرج من التجارة تخرج فهذا ممنوع عند الثلاثة الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، ما تزكي إلا ذهب أو فضة، تخرج زكاتك ذهب أو فضة، هذا الذي أخبر الرسول بها عليه الصلاة والسلام. وأما الأقمشة فهذا اجتهاد من معاذ رضي الله عنه، أبو حنيفة أخذ بذهب قال أخرج من الزكاة اللي انت تبيع، انت تبيع ثياب أخرج زكاة ثياب إلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد من احتبس أدراعه وأما يعني الثياب تسمى وأما احتسب أدراعه وثيابه لوجه الله، يعني لما قالوا فلان ما تصدق وفلان تصدق. قالوا قال خالد احسبته يعني اوقف اوقف خيله واوقف ملابسه لوجه الله فلا زكاة فيها الوقف لا زكاة فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا ولو من حليكن. قال تصدقنا ولو من حليكن. فصارت المرأة تلقي خرصها وتلقي جلادتها وتلقي سوارها في ثياب شرشف بلال رضي الله عنه. ولم يستأذن صدقة الفرض من غيره. ولم يستأذن صدقة فرضا يعني أن الفريضة والنافلة سوا. الصدقة الفريضة والنافلة سوا. تصدق الإنسان من مالك سواء فريضة أو نافلة لك أجر كبير عند الله. إلا أن الفريضة ركن من أركان الإسلام لا يجوز أن تخل بها ولا تتلف شيء منها. يعني ما يجوز أنك تترك شيئا منها ما تخرجه. أما النوافل فهي على جهدك الإنسان على حسب طاقتك وحسب ما تستطيع تصدق الإنسان. ولم يخص الذهب والفضة من الأموال. ولم يخص الذهب والفضة كل شيء عندك تستطيع تصدق منه تصدق. نعم. قال رحمه الله عندك ملابس تعطيها الناس أعطها. عندك مثلا بطيخ جبته أعط الناس من البطيخ. عندك مثلا حبوب أعط حبوب. عندك مثلا رز أعط الناس رز. عندك أشياء أعط من اللي عندك في بيتك أعط. لأن الله تعالى قال في اليمين إطعام 10 مساكين من إيش؟ من أوسط ما تطعمون أهلكم. إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهلك. أنت تطعم رز أعط الناس تصدق بالرز تصدق بالرز. تعطيهم حبوب أعط الناس حبوب إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله ورسوله ومن بلغ صدقته من دمخات وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطي المصدق 20 درهما أو شاتين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.